الله هو جعفر، فاحتضنهم وحملهم وقال كلمة بقيت خالدة على جبين صفحات التاريخ، قال أنا وليكم في الدنيا والآخرة. ما توحدوا الله، أنا وليكم في الدنيا والآخرة. النبي ولي كل يتيم، لأن النبي نقيب الأيتام. بعد ما توحدوا الله، نقيب اليتامى محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نعم، خرج الابن من عند عمه محروما طريدا كئيبا كثيف البال مكسور الخاطر، وبعد أن هيأ عمه الفيلا وكل شيء أصبح تمام، أرسل اتصل هاتفيا بالأسرة في أمريكا أن تأتي على الجاهز، يجي يتنعموا بالمال، خلاص كل حاجة جاهزة. وتحدد ميعاد وصول الأسرة الخميس الساعة 8 مساء بمطار القاهرة. وذهب العم المستولي على المال الظالم بالسيارة الفارهة إلى مطار القاهرة ليستقبل الزوجة الأمريكية والأولاد، ووصلوا وركبوا السيارة، وعند الكلية الحربية تقريبا وقع حادث سير من فوق الكوبري ترتب على إثره موت الأسرة جميعا، ولم يبقى وارثا للمال إلا صاحب المال ابن أخيه. ما توحد الله، لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ يا غافلا والجليل يحرسه في كل سوء يدب في الظلم، كيف تنام العيون عن ملك تأتيك منه فوائد النعم. البر لا يبلى، دعوة المظلوم، القاضي، الحاكم الكبير، الملك، العدل، اللطيف الخبير. تعرف ليه ربنا سمى نفسه اللطيف بعد ما توحد الله؟ لأن الحقوق عنده مهما صغرت، شوف حتى بيقول في الآية السابعة إيه، للرجال نصيب مما ترك الوالدان. طيب واللي ما كانوش بياخدوا؟ وللنساء نصيب مما ترك منه مما قل منه أو كثر. دي تكملة النساء، البيان ده التكملة دي خاصة بالنساء، مما قل منه كثر بالنسبة للنساء. نصيبا مفروضا، أي أنصبة محددة في القرآن الكريم في الآية 11 والآية 12 اللي بعده، وآخر آية 176 في سورة النساء. ويستفتونك في الكلالة بعد ما توحدوا الله. إذن يا إخوة، لابد أن نعلم أن هذه الحياة فانية، وأن هناك من يستحق العطف والشفقة، أيتام، مجهول النسب، مفقود أب، سجين مدة طويلة، أرملة مطلقة معها صغار. هؤلاء الأربعة يلحقون بالأيتام، ويجب أن يكون لهم الاحترام والتقدير والاهتمام، وألا نغفل ولا ننسى أن الله قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. ما تقول يعملوا إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا إيه قولا سديدا. أما الجدار فكان لغلامين يتي، ولذلك اليتم ورد في القرآن 23 مرة، وردت كلمة يتيم في القرآن في 23 موضع، منها سورة الكهف. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. ما توحد الله، وما فعلته عن أمري. هناك أيضا قصة تتم للموضوع، وحقوق، بيان تفصيلي للحقوق بعد الصلاة. أسأل الله، أقوله أمين. يا إخوة، ما حد يضمن، يعني أنت ترحم الأيتام اليوم، ربما يكون أولادك أيتام غدا أو أحفادك. ما أحد يدري. لذلك أن تمسح على رأس اليتيم ترضي رب اليتيم، أن تزيل دمعته وجوعته وتسد رمقه وجوعه وعطشه وتكسي عراه وتعطيه مما أعطاك الله، يأخذ بيدك يوم لقاء الله ويؤذن له بك أن تدخل الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم. اللهم إنا نسألك يا الله أن تؤلف بين المسلمين، وأن ترقق القلوب على اليتامى والمساكين، وأن تجعلنا من المتصدقين، وأن ترزقنا الصدق والثبات واليقين، وأن تزيل من قلوبنا الرياء والكذب والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم أحسن عاقبتنا، اللهم أحسن عاقبتنا، واغفر ذنبنا، وأصلح عيبنا، وتولى أمرنا، واستر أولادنا، وارحم يا رب ضعفنا وأمواتنا. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واغفر لنا ولجميع المذنبين. اللهم إنا نسألك أن تصب علينا الآن الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. احفظ بلادنا، أمن أوطاننا. اللهم ارحم أبناءنا من يتمهم بعد موتنا أو بأحفادنا. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء من قرأ القرآن فلم يتدبر، ومن شاهد الموت فلم ينكسر قلبه ويخشع، ومن رافق العلماء فلم يتعلم، ومن رأى الأتقياء فلم يسلم، ومن صلى فلم يخشع، ومن رأى يتيما فلم يبكي ولم يتحرك، فهو حيوان يمشي على الأرض وإن كان إنسانا ناطقا كالأنعام، بل هم أضل. اللهم إني أسألك أن تجعلني هذا العام مع وفد حجاج بيتك الحرام، وأن تقبل كل من صلى في المسجد هذا اليوم رجالا ونساء صغارا وكبارا. اللهم أذهب همهم، واكشف غمهم، واشف أمراضهم، ووسع أرزاقهم، وطيب قلوبهم، واجمعني بهم على حوض حبيبي وحبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.